نداره رو بزرده این طرف ما موتهاره أصحاب الزهري قد سبق أنهم خمس طبقات وهم خلق كثير يطول عددهم واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم. فقال طائفة مالك وأحمد استهوى مالك قال وأحمد المؤلف رحمه تعالى يتكلم الآن عن أصحاب الزهري تقدم فيما مضى الطبقات لكن يتكلم فيما مضى على ترجيح بعض على بعض وإنما تكلم فقط على ذكر الطبقات. تقدم عندنا تقسيم أصحاب الزهري نريد الآن نلقى مرتبة أولى أصحاب الزهري مرتبة أولى أصحاب الزهري أيوب ويونس وشعيب بن أبي حمزة أكيد أيوب نتكلم عن أصحاب الزهري شعيب بن أبي حمزة ويونس ويونس ويونس ومن أوثق منهم سفيان بن عيينة ومالك وخالد بن عقيل نعم أول من أوثق أصحاب الزهري. تقدم تقسيم الطبقات لم يتقدم ترجيح بعض على بعض والذي الآن سيطرقه الحافظ ابن رجب. طبقة دون هؤلاء من أصحاب الزهري من هم؟ الليث بن سعد والأوزاعي نعم ممكن عد لقد نقول في الطبقة الثانية ولا الثالثة من جعل من الرابعة فما سوف معمر من الأولى على الصحيح معمر من الأولى ولكن تقدم إذا التفصيل في حديثه. الزهري متى ولد؟ سنة 80 ومتى توفي؟ 324 كم عاد إذا الله أنا ما شاء الله ما زدت سنة 50 والولد سنة 50 أنا أذكر لنا 5 من شيوخ الزهري سعيد بن سيب عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير وأنس بن الصحابة نعم وسالم بن عبد الله بن عمر نعم هذا 5 من تلاميذه 5 مالك والأوزاعي وعقيل وشعيب ومعمر البراج هذا 5 من تلاميذه. ما يذكر لنا حديثا من أحاديث الزهري حسن السلم يروي الزهري عن من ويروي عن الزهري من اشتغلنا على الحجة الزهري نعم مثل الحجة الزهري لكن ما تصل الحجة الزهري موصول ولا غير موصول مسند نعم مسند مرسال هذا هو الموصول من طرف من موصول بيده لا شهر ولا على قرب عبد الرحمن من عاذرين نور الحديث الحجة الزهري زهري من شأن غضب أبي أنا عائشة رضي الله عنه قال كان أول من بكى برسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة وأصحابه من الله رواه أبو عبد الخالق والله أن اليمن أنا اليمن شعيب بن حمزة من زهري عبد الله بن عتبة بن عباس وكتاب الذي كتبه الله صحيح طيب في حديث يروي أحد الطبقات في ضاعف على الزهري أي منكم يذكره؟ سفيان حسين عن الزهري عمن؟ حسين نعم صحيح حديث من أدخل فرسان بين فرسين صحيح أحسن نعم أثبت ووثقهم فقال مالك فقال الطائفة مالك فقال واحد في روايته ومنعه ابن عيينة وذكر الفلاس أنه لا يختلف في ذلك قال أحمد في رواية ابن عبد الله في رواية ابن عبد الله ما مالك ثم ابن عيينة قال وأكثرهم عنه رواية يونس وعقيل وهو معمر وقال يونس وعقيل وديان إلى الفار وقال أبو حاتم الرازي مالك وأثبت وأصحاب الزهري فإذا خالف مالكا أنا من أهل الحجاز حكم لمالك وهو أقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأ منه وأقوى من معمر وابن أبي ذئب وقال يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر يوما أصحاب الزهري فبدأ بمالك في أولهم ثم ثنى بسفيان بن عيينة ثم ثلث بمعمر وقد وذكر يونس بعده. نعم ولك لما سأل إمام أحمد رحمه الله تعالى وابن المديني جالسي في مجلس وتناظر في هذه المسألة فكان ابن المديني يقول ابن عيينة في الزهري أوثق من مالك فاعترض عليه الإمام أحمد فقال مالك أخطأ على الزهري في حديثين أو ثلاثة وابن عيينة أخطأ في 20 حديثا وقد تزيد فسكت علي بن المديني الأمر عند الله أن مالكا أوثق من ابن عيينة في الزهري ولكن في من يؤدي عن الزهري الألفاظ كما ذكر ذلك غير واحد ولكن ما تأمل في حديث مالك عن الزهري والحديث موجودة في الموطأ رأى صحتها وقوتها وضبط مالك لأحاديث الزهري ومالك رحمه الله كان من أوثق الناس في الزهري كما هو أيضا من أوثق الناس في نافع وكان مالك رحمه الله من أوثق الناس في عامة شيوخه حيث إذا ذكرت طبقات شيوخه يكون مالك رحمه الله في طليعتهم متى ولد الإمام مالك 164 متى توفي 93 ولد سنة 393 ومئة 93 فقط فقط نعم صدق ومتى توفي 179 طيب عندما أخذنا مالك نأخذ من الأربعة أبو حنيفة توفي سنة 150 ما ولد سنة 80 صحيح طيب بقينا الشافعي متى ولد 150 في نفس العام توفي فيه أبو حنيفة متى توفي 400 نعم 204 سنوات ما هو أقل الإمام الأربعة عمراء نعم صحيح الإمام أحمد 164 ولد سنة 164 وتوفي 164 الأول يلا طيب متى توفي صحيح 247 على أقل شوي 245 أقل شوي ما هو اللي يعطيك أعطيك خيارات نعم 35 36 37 38 40 ستحدى 40 أحدى 40 ستحدى 40 و 200 طيب علي المديني وابن معين متى توفي 24 وهذا 33 صدق نعم وقال الطائفة ما فاته ابن عيينة قال ابن المديني وتناظر هو احمد في ذلك وبين احمد ان ابن عيينة اخطا في اكثر من 20 حديثا عن الزهري واما مالك وذكر له مسلم في كتاب التمييز عن الزهري ثلاثة اوهام وذكر ابو بكر الخطيب له وهمين عن الزهري واحدهما ذكره مسلم وقال يحيى بن سعيد ابن عيينة حق الي في الزهري من معمر ونقل عثمان الدارمي ففعلا ابن عيينة اوثق في الزهري من معمر يدل على هذا أن معمرا أخطأ على الزهري في أحاديث كثيرة والزهري أقل من خطأ فيه وابن عيينة في الزهري أقل خطأ من معمر معمر أخطأ فيه على الزهري حين حدث في العراق بحديث سالم عن ابن عمر في قصة غيلان وأخطأ فيه على الزهري في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة ذات فصاعدة وشادة وأخطأ على الزهري في حديث إن كان جامدا فألقوه من حول كان مانعا فلا تقربوه. هذا كل أخطاء من معمر. نعم. ولقد عثمان الدارمي عن ابن معين عكس ذلك، وقال الطائفة نفتهم معمر وأفهم حديثا وبعده بذلك. قاله أحمد في رواية ذهاني أن وقال ابن ذهبي كيف خيثما سمعت يحيى المعين يقول أثبت أصحاب الزهري ذلك ومعمر ويونس كانوا عالمين به. قال وحدثنا إبراهيم بن منذر قال سمعت ابن عيينة يقول أخذ مالك ومعمر عن الزهري عرضا وأخذت سماعا عرضا وأخذت سماعا. فقال يحيى بن معين لو أخذ كتابا لكان أثبت منه، يعني من ابن عيينة. قال وسمعت يحيى يقول ما أحد أسحب إلي من سفيان في ويونس ومعمر وعقيل، يعني في الزهري، وقد كان يونس وعقيل عالمين به. وسمعت يحيى يقول معمر وقد كان يونس وعقيل عالمين به. وسمعت يحيى يقول معمر أثبت في الزهري من سفيان وذكر بإسناده عن يونس. قال كان عقيل يصحب الزهري في حضره وسفره. وقال ابن رهيب ابراهيم بن جنيد سئل يحيى بن معين وانا اسمع من اثبت الناس بالزهري؟ قال مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب والاوزاعي والزبيدي وابن عيينه، فكل هؤلاء ثقات. قيل له ايما اثبت سفيان او الاوزاعي؟ فقال الاوزاعي اثبت والزبيدي اثبت منه، يعني من ابن عيينه. قدم ان الاوزاعي ليس فيها الزهري من الطبقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وأنه قد تكلم في بعض رواياته عن الزهري. الصواب أن الأوزاعي لا يبلغ في الزهري رتبة مالك ولا ابن عيينة ولا رتبة عقيل ولا شعيب ولا يونس، وفي الجملة وإن كان أكثر منهم وأعظم منهم قدرا لكنه في الزهري ليس بمنزلة هؤلاء. نعم. فقال الأوزاعي أثبت الزبيدي أثبت منه، يعني من ابن عيينة. قال ومحمد بن جعفر بن أبي حفصة ومحمد بن أبي حفصة ضعيف الحديث. قال وسمعت يحيى بن معين يقول يونس شهد الإنذار من الزهري للسلطان وشهيد وشعيب شهد. وأيضا قال عبد الرحمن بن نمر عن الزهري ضعيف الحديث. وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن كل هؤلاء ابن أبي حفصة وابن أبي نمر ثقات حفاظ، لكن يتكلم في الزهري، ما يتكلم على التعديل والتوثيق والتجريح المطلق. نعم. وقال عبد الله بن أبي رحمة بن الإمام أحمد عن يحيى بن معين قال ابن أبي ذر عرض علي الزهري عرض علي الزهري وحديثه عن الزهري ضعيف. قال ابن أبي ذر عرض على الزهري وحديثه عن الزهري ضعيف، ثم قال يضعفونه في الزهري. ابن أبي ذئب عرض على الزهري، ابن أبي ذئب عرض حديث على الزهري. قال ابن أبي ذئب عرض على الزهري وحديثه عن الزهري ضعيف، ثم قال يضعفونه في الزهري. وسئل الجوزجاني